الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله، ولازلنا في كتاب الطهارة باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. أحاديث الباب: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكفة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. بلى لكم الرباط. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا حديث أبي هريرة الذي بوض عليه الإمام النووي رحمه الله، قال: باب إسباغ الوضوء على المكاره. المقصود بالإسباغ يعني إتمامه كماله على كمال العضو، الشيء السابق والكامل، فنقول هذا ثوب سابق يعني أنه يعني لا يقصر عن جزء من البدن، ودرع سابقة درع كامل على المكاره. يعني والإنسان يكره يعني هذا الإسباغ، ما ببرد شديد والماء يعني بارد، أو في حر شديد والماء حار ونحو ذلك، أو في ضعف إنسان ضعيف ومريض، يعني يكره أن يعني يسبغ الوضوء. فإذا أسبغ الوضوء والحال أنه في وقت الكره في هذا يعني اليد، وطبعا الكره هنا ليس كره في التشريع والدين، وإنما كره بالمشق، يعني الكراهية هنا كراهية مشقة. وأتى بحديث النبي، قال النبي يقول لهم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ومحو الخطايا هو إزالتها، ورفع الدرجات أي في الجنة. ثم قالوا: يعني بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثم قال: في انتظار الصلاة بعد الصلاة، قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. دل على أن هذه الأعمال الثلاثة هذه يعني تحقق فيها هذه الغاية العظيمة، أن الله يمحو بها الخطايا ويرفع بها درجات العبد في الجنة. إسباغ الوضوء عن المكاره هو كثرة الخطى إلى المساجد، يعني أنه خارج دائما إلى صلاة يعني صلاة الجماعة من بيته راجع، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني في المسجد. قيل في المسجد يعني أنه يجلس إذا صلى مثلا صلاة جلس وانتظر غيره، وقيل انتظارها كون القلب معلق بها، يظل القلب خلص صلاة فمعلق بالصلاة التي بعدها وينتظرها حتى يصليها، يبقى دائما قلبه معلق يعني بالصلاة دائما. ولكن المعنى الأول اللي هو انتظارها أي يعني في المسجد الجلوس لها هو الأرجح لقول النبي: في ذلك الرباط. الرباط المرابطة هو الإقامة في المكان، ولعل النبي يشير هنا فذلكم الرباط إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أمر بالصبر، بالصبر والمرابطة، ورابطوا طبعا هي اللي جاءت في سياق الجهاد، لأن هذه ختام سورة آل عمران، و يعني نزلت آل عمران من الآية 120 كلها إلى آخر السورة كلها في غزوة أحد، هي في الجهاد. اصبروا يعني في الجهاد، وصابروا اللي هو زيادة في الصبر، ورابطوا أي في وكان أهل الإسلام الصدر الأول يسمون المقيم في وجه العدو مقيم في الرباط، مقيم في الرباط يعني المرابطة حتى يرابط يقيم في وجوه العدو، فالعدو يجمع المسلمين يكون هذا. فالإقامة في الصغور، البقاء في الصغور، والصغور هي نقطة الالتقاء بين يعني أرض الإسلام وأرض الكفار يسمونه الرباط. الشاهد أن النبي قال فذلكم الرباط وفذلكم الرباط وفذلكم الرباط، مؤكد أن هذا كذلك من المرابطة يعني أن ينتظر طاعة بعد طاعة، والصلاة أشرف الأعمال. نعم. حدثنا إسحاق، حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معا، حدثنا مالك حديثا، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك اثنتين، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ثاني بعض الرواه لم يذكر فذلكم الرباط، بعض الرواه قالها مرتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط، بعض الرواه قال فذلكم، ان النبي قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، اكد المعنى ثلاثه. نعم. قال انه في الشرح فيه قوله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال اسباق الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. قال القاضي عياض محو الخطايا كناية عن غفرانها، قال ويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلا على غفرانها. على كل حال المحو ينبغي أن نفهم أنه يعني على حقيقته، فقول القاضي عياض يعني محوها كناية عن غفرانها يعني أن الله يغفرها، بمعنى يعني أنها يسترها عن العبد يعني لا يحاسبه عليها، لكن نفس معنى يعني غفرانها بمعنى أيضا محوها، لأن الغفران هو التوفير والستر والمحو هو الإزالة، فمحوها كذلك أن هذه السيئات تكتب على العبد يعني في سجل أعماله، يكون أيضا من معاني المحو زالتها من كتاب سيئات. نعم. ورب في النهاية يعني أن الله تبارك وتعالى لا يحاسب على هذه السيئة، يكون قد غفرها له ووضحها وأزالها. نعم. ورفع الدرجات علاء المنازل في الجنة. نعم. وإسباغ الوضوء تمام. تمام. نعم. والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك. وألم الجسم، الجسم متألم ثم هو مع هذا يعني يسبغ الوضوء، يتم الوضوء. نعم. وكثرة الخطى تكون ببعد الدار وكثرة التكرار. نعم. بعد الدار عن المسجد ومع ذلك يذهب، وكثرة التكرار أنه خلص عنده الصلاة الخمس تكرر خمس مرات، فهو دائم التكرار إلى الخروج يعني إلى الصلاة. نعم. وانتظار الصلاة إلى بعد الصلاة، قال القاضي أبو الوليد الباجي هذا في المشتركتين من الصلوات في الوقت. مشتركتين في الوقت اللي هو المغرب والعشاء يشتركون في وقت الليل، وكذلك الظهر والعصر يشتركون في وقت النهار، وقتهم واحد، ولذلك يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء. أما غير المشتركتين متباعدتين في العصر والعشاء يعني يكون الأمر بعيد، يعني يقول لك إن هذا الانتظار اللي يس في الصلوات المشتركة في الوقت لأنها متقاربة، فإذا صلى المغرب العشاء تكون يعني قريبة فينتظر، أو صلى الظهر وقت العصر يكون قريب فينتظر. نعم. من متباعدتين كالفجر والظهر فإن الوقت فيهما يعني بعيد. نعم. وأما غيرهما فلم يكن من عمل الناس. ما لم يكن من عمل الناس، يعني من السابقين أنه يصلي صلاة الفجر وينتظر حتى يصلي مثلا الظهر. أو يصلي الظهر وينتظر ليصلي بعد ذلك المغرب والعشاء، كل ما كان من عمله، لكن كان من عملهم انتظار الصلاتين المشتركتين في الوقت. نعم. وقوله فذلك من الرباط، أي الرباط المراقب فيه، وأصل الرباط الحبس على الشيء، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة. نعم. قيل واحتمل أنه أفضل الرباط كما قيل الجهاد جهاد النفس. أفضل الرباط يعني أن يرابط في الجهاد ويرابط في الصلاة، يعني هذه المرابطة للصلاة، حبس نفسه صلى هذه الصلاة ثم يحبس نفسه في المسجد حتى يصلي الأخرى، فرابط في المسجد. وهذا كالمجاهد حبس نفسه في الثغر شهر شهرين في وجه العدو. نعم. ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن، أي أنه من أنواع الرباط. نعم. هذا آخر كلام القاضي وكله حسن، إلا قول البادي في انتظار الصلاة فإن فيه نظر، والله أعلم. إيه كلام يعني ما يعني كلام البادي في انتظار الصلوات اللي هي في غير اللي هم وقتهم غير واحد، إنه ما كان من عمل الناس كالفجر والظهر أو الظهر والعشاء والمغرب. نعم. يقول هذا الإمام أنه فيه نظر، وذلك لعموم الحديث، يعني لعموم الحديث انتظار الصلاة بعد الصلاة. نعم. قوله في حديث مالك اثنتين، كذلك من الرباط، كذلك من الرباط، هكذا هو في الأصول اثنتين، وهو صحيح. نعم. ونصبه بتقدير فعل، أي ذكر اثنتين أو كرر اثنتين، ثم أنه كذا وقع في رواية مسلم تكرره مرتين. نعم. وفي الموطأ ثلاث مرات، كذلك من الرباط، كذلك من الرباط، كذلك من الرباط. وأما حكمة تكرار فقيل للاهتمام به وتعظيم شأنه. نعم. وقيل كرره صلى الله عليه وسلم على عادته في تكرار الكلام ليفهم عنه، والأول أظهر. لا للتأكيد. نعم. باب السواك. حديث بعض، حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناصر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن أبي جنان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين، وفي حديث زهير على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. هذا حديث اللي هو الأمر بالسواك. أولا السواك يعني في لغة العرب هو آلة تنظيف الفم، كل ما ينظف فيه الفم من آلة فهي سواك، سواء كان عود مثلا كعود الأراك أو غصن يعني لشجرة مثلا لها يعني ألياف يفعلها ونحو هذا مما صنع الناس كفرشة ونحوه، فهذه آلة تنظيف الفم، ومن أفضل ما ينظف فيه الفم اللي هو عود الأراك، وهو جذور نبات، نبات الأراك تأخذ من جذوره والقص، وهذا فيه كل يعني كل الفوائد التي ترجى من تنظيف الفم، من تطيب رائحته ومن الألياف ومن لينه حتى لا يجرح يعني لسة، ومن يسره كذلك، من تيسره لأنه من شجر البادية وينبت كثيرا يعني في بلاد العرب، فهو أيضا يعني في يسر كذلك في يعني الحصول عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرته بالسواك عند كل صلاة، يعني أنه لم يأمرهم بالسواك عند كل صلاة، يقول تسوكوا لكل صلاة، يقول يعني خوفا من المشقة للأمة، أنه لو فعل هذا لكان فيه مشقة للأمة، فالنبي يخاف أن شق على أمته، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدر فللوجوب، والتخلف عن أمره وخالفة أمره تقتضي الحرمة فيكتب إثم. فخوف النبي أن يأثم المسلم إذا لم يفعل هذا كل صلاة، وأنه يقول خوف من هذا، فالنبي لم يأمرهم أمر إلزام وإيجاب، وإنما بهذا الله يقول إن أمر استحباب لا إيجاب. فقال لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا خوف أن أشق عليهم، وقد لا يتيسر مثلا يعني هذا، وقد يكون يعني تعاهد هذا الأمر يعني في كل صلاة فيه يكون أحيانا فيه إهمال أو في نسيان أو في نحو ذلك. لكن المقصود من يعني سوق النبي لهذا حاصل، وهو أن هذا أمر عظيم، وأن النبي أمر عظيم، وأن النبي لم يعني أمرهم أمر إلزام إلا خوف أن يكون هذا شاقا عليه، فدل على أن هذا يعني من عزائم الأمور، يعني من الأمر المعزوم، وإن كان من تركه لا يكون آثما، إلا طبعا كما جاء في الأحاديث الأخرى أن يكون فيه يعني خلوف ورائحة للفم، فإن هذا قد جاء في إثم، وفي نهي عن خربان الصلاة والإنسان على هذه الحالة، كما كان النبي يقول من أكل ثوبا أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل المصلى، فانبعت رائحة كريهة من الفم إما بالخلوف يعني التي تخرج من الفم، أو بأن يكون الفم يعني متغير الرائحة، فهذا لا شك أنه يأثم. أما إذا كان الفم يعني طيب بالمضمضة وغيرها ولم يتسوك، فيكون هذا يعني خارج الإثم، لكنه ترك المستحب يعني استحبابا آكلا، كقول النبي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء، حدثنا ابن بشر عن مسعد عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك صلى الله عليه وسلم. يعني من عائشة وأن النبي كان إذا دخل بيته أول شيء يدخل البيت يقوم يطيب فمه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا من كمال يعني خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعمري عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. طرف السواك على لسانه، وطبعا هذا يفيد بأنه يعني كان يدلك أيضا لسانه بسواك، فإنه يعني تسوك الفم وتنظيف الأسنان وما بينها، ويعني تجويف الفم، وكذلك اللسان، لسان بما أعلق فيه كذلك، وكان يدلكه صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. الحديث الضعيف هو أن النبي كان إذا قام ليتهجد، التهجد اللي هو القيام من الوجود، لأن الوجود هو النوم، وقيل يتهجد مش يعني يتهجد يعني ينام ضد هذا، اللي هو يترك الوجود يعني يترك يعني النوم ليقوم ليصلي، فكان يشوص، والشوص وشدة الدلك يعني يدلك فمه دلكا شديدا، يعني لأن هذا بعد النوم، بعد ذلك يكون هذا تهيئة لصلاة الليل صلاة الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور حديثا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي وأبو معاوية عن يعني كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتحجب. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور وحصين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك. حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم حدثنا إسماعيل بن مسلم حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضع ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضع ثم قام فصلى. صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني فيه فوائد كثيرة. أولا مبيته عند النبي يبات عند النبي كان يعني زوج من خلته ميمونة فكان يبيت وهذا ليتعلم يعني عمل النبي في الليل يعني كيف يصلي فرقب هذا يقول أنه يعني قام النبي من آخر الليل أول ما بدأ تسوق أول وخرج بعد ذلك إلى يعني خارج البيت ونظر إلى السماء وقرأ هذه الآية من آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. أي أن النبي لما قرأ هذه الآيات ثم بعد ذلك دخل فصلى صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك رجع مرة ثانية فتسوك وتوضأ وخرج قرأ هذه الآيات الثانية ثم دخل فصلى صلوات الله وسلامه. قد جاء أيضا في الحديث أن النبي يعني قال لقد أنزلت علي هذه الآية ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. والشاهد طبعا هنا من سوق الحديث في هذا المقام هو يعني تسوق النبي عند قيامه من النوم لصلاة الليل الصلاة والصلاة ويعرف تسوق بعد ذلك. نعم. قال المولى رحمه الله في الشرح قال أهل اللغة السواك بكسر السين وهو يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوق يطلق على الفعل هو السواك وعلى العود كذلك يطلق عليه السواك اللي هو الآلة يقال السواك آلة الفم والسواك كذلك معنى التسوق اللي هو تنظيف عن نفس الفعل يعني نعم تنظيف الفم يعني بأي آلة تنظف الفم نعم وهو مذكر قال الليل وتؤنثه أيضا يعني تقول هذا سواك وهذه سواك نعم اللي هو الآلة العود نعم وتؤنثه أيضا قال الأزهري هذا من عدد الليل أي من أغاليطه القبيحة أي تؤنثه نعم وذكر صاحب المحكم أنه مؤنث ويذكر نعم والسواك فعلك بالسواك السواك فعلك بالسواك نعم ويقال ساك خمه يسوك شوكا فإن قلت ساك لم يذكر الخم نعم وجمع السواك سوك مضمتين ككتاب وكتب. سوق. سوق. سوق. سوق. سوق. سوق. نعم. سوق. مضمتين. ضم على السين وضم على الواو. نعم. وذكر صاحب المكتب أنه يجوز أيضا سوق بالهمس. سوق. المقيل إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك. وقيل من جاءة الإبل تساوك أي تتماير هزالة. تتساوك. وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب السفرة وغيرها. نعم. استعمال عود أو نحوه. أو نحوه يعني نحو هذا العود. أما يؤدي يعني هذا العمل. نعم. ثم أن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع. نعم. وقد حكى الشيخ أبو حامد يقصد بسنة مستحب يعني ليس بواجب يعني فرض فيكون من تركه أسنة. نعم. وقد حكى الشيخ أبو حامد السرايني إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة. نعم. وحكاه الناوني عن داود وقال هو عنده واجب لو تركه لم تبطل صلاته. نعم. وحكى عن إسحاق بن راهويه أنه قال طبعا الواجب ترك الواجب لا يبطل الصلاة يعني. ولكن يكون الإثم لأن الذي يبطل الصلاة هو ترك الركن أو الشرط يعني ترك الشروط أو الأركان هي التي تبطل أما الواجبات فإنها تنقص العمل ولكن لا تبطل. نعم. وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه قال هو واجب فإن تركه عمدا بطل الصلاة. وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود. وقال مذهبه أنه سنة كجمعة. ولو صح إجابه عن داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثر. وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عنه والله أعلم. ثم أن السواك مستحب في جميع الأوقات ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا. نعم. أحدها عند الصلاة. للصلاة. سواء كان متطهرا بماء أو بتراب. أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا تراب. والثاني عند الوضوء. والثالث عند قراءة القرآن. والرابع عند الاستيقاظ من النوم. والخامس عند تغير الفم. نعم. عند تغير الفم وتغيره يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب ومنها ترك الأكل والشرب يتغير الفم لأن الأكل طعم يعني نظف الفم في تصنع الأطعمة من الأكل وكذلك الجوف ما يخرج منه يعني رائحة الجوف. أما إذا كان ترك الأكل والشرب مثل الصائم فإنه ينبعث ريح يعني من المعدة فيعمل تغير في الفم ولذلك يتغير دائما يعني فم الصائم كما جاء في الحديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. ومنها أكل ما له رائحة كريهة. نعم. ومنها طول السكوت ومنها كثرة الكلام. طبعا كثرة الكلام. نعم. نعم. ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة. وهذا رأي ليس يعني إن شاء الله ليس بصحيح. أنا رأي الشافعي أن بعد الزوال لو بعد وقت الظهر فإنه يكره يعني الصائم أن يستخدم يعني آلة الفم هو سبب عنده في الكراهية هذه أنه يزيل الرائحة التي جاء في الحديث أنها أطيب عند الله من ريح المسك لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لكن هذا ليس يعني خلوف هذا ليس لي يعني عدم طهارة الفم وإنما هذا الخلوف من الجوع يعني من ثم إن النبي كان يستاك يعني في الصوم يعني ولم يؤخذ عنه ولم يعرف عنه أنه ترك السواك يعني في وقت الصوم، لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. فهذا القول ليس إن شاء الله مصر. نعم. ويستحق أن يستاك بعود من أرق. أرق هو هذا الشجر المعروف، شجر الأرق. نعم. وبأي شيء استاك مما يزيل التغير حصل سواه. نعم. كالخرقة الخشنة والسعد والأشمع. يعني لو عمل هذا شيء مثل هذا كخرقة خشنة ودلك فيها الأسنان والأشنان، هذا نوع أيضا من العشب يعني، فدلك فيه أسنانه، يعني يقول لك هذا أي شيء يحصل به تنظيف فهو حصل يعني معنى السواك. نعم. والسعد شيء ها؟ والسعد والخرقة الخشنة والسعد. نعم السعد. السعد هذا حب ينبت في باطن الأرض له عفص وعصارة مثل قريبة من عود الأراك، فإذا مضغها ودلكها يقوم أيضا تنوض في الفم. نعم. وأما الإصبع فإن كانت لينة لم يحصل الأصبع. نعم. يعني الدلك بأصبعي، فإن كانت لينة يعني مثل أصابعنا كده ما يستعملها فهذه ما تنظف الفم. أما إن كانت أصبع خشنة يعني فيها خشونة وفيها هذه، فيقول هذه ممكن تقوم يعني محل السواك. نعم. وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابها. المشهور لا تجزي، والثاني تجري، والثالث تجزي إن لم يجد غيرها. تجزي خشنة لم يجد. ثلاثة أقوال في المذهب. نعم. ولا تجزي إن وجد. والمستحق أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبس يجرح ولا رطب لا يجي. يعني مستحب أن يأخذ عود، إذا كان عود الذي سوق به كعود الأراك، لما يكون عود يابس مثلا يكون ألياف خشنة فجافة فتجرح لسة، ولا لين جدا بحيث أنه ما يعني يكون صلب للتنظيف، والوسط يعني في ليونة وفي تنظيف. نعم. والمستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولا لأنه يبني لحم أسنانه. هذا القول مو صحيح، لأن النبي استاك في عرض أسنانه وفي طولها صلى الله عليه وسلم، فالعرض هو أنه يمر السواك بالعرض على الأسنان، والطول هو أن يعني ينظف به الأسنان يعني طوليا. النبي استاك هكذا وهكذا كما جاء في الحديث أنه يعني كان يستاك في عرض أسنانه وفي طولها صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن خالف واستاك طولا حصل السواك مع الكراهة. ما في دلالة على الكراهة. لأن يكون سواك يعني خشن جدا فيستاك بالطول ممكن تكون ألياخه الجافة هذه تجرح جدا. نعم. ويستحق أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسي أبراسه وسقف حلقه إمرارا لطيفا. على كل حال تجويف الفم كله محل للتسوق، وليس الأسنان فقط، وإنما التجويف كله يعني محل، واللسان كذلك من يعني من مواضع التسوق. نعم. ويستحب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من أنفه. نعم. ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه. ويستحب أن يعود السواك يعتاد. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على المؤمنين أو على أمتي لعمتهم بالسواك عند كل صلاة، فيه دليل على أن السواك ليس بواجب. هو لولا أن أشق لا أمرتهم، إذن هو لم يأمر أمر إلزام صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق. قال جماعات من العلماء من الطوائف شق أو لم يشق. فلو قال النبي تسوقوا لكل صلاة خلاص صبح أمر واجب. نعم. قال جماعات من العلماء من الطوائف فيه دليل على الأمر على أن الأمر للوجوب، وهو مذهب أكثر الفقهاء. نعم. وجماعات من المتكلمين وأصحاب الأصول قالوا وجه الدلالة أنه مسنون بالاتفاق. نعم. فدل على أن المتروك إيجاب، وهذا الاستدلال يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك كان مسنونا حالة قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرته. نعم. وقال جماعة أيضا فيه دليل على أن المندوب ليس مأمورا به، وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصول. نعم. ويقال في هذا الاستدلال ما قدمناه في الاستدلال على الوجوب والله أعلم. هذا الاستدلال بهذا أن هذا في دليل على أن الأمر ليس الوجوب ليس بصحيح، فإنما لأمرته أن أمر إيجاب. نعم. وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى. وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار. نعم. وفيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بأمته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على فضيلة السواك عند كل صلاة، وقد تقدم بيان وقت استحباب. نعم. قوله حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا حماد بن زيد عن غيلان عن أبي جرير المعمري عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه، هذا الإسناد كله بصري إلا أبا بردة فإنه كوفي، وأما أبو موسى الأشعري فكوفي بصري، واسم أبي بردة عامر وقيل الحارث، والمعولي بفتح الميم وإسكان العين المهملة وفتح الواو منسوب إلى المعاول، بطن من الأجهد. الأجهد. وهذا الذي ذكرته من ضبطه متفق عليه عند أهل العلم بهذا الحديث، وكلهم مصرحون به والله أعلم. قوله إذا دخل بيته بدأ بالسواك فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات، وشدة الاهتمام به وتكرارك والله أعلم. قوله إذا قام ليتهجد يشوف فاه بالسواك، أما التهجد فهو الصلاة بالليل، ويقال هجد الرجل إذا نام وتهجد إذا خرج من الوجود. نعم. وهو النوم بالصلاة، كما يقال تحنث وتأثم وتحرج إذا اجتنب الحج والإثم والحاج. نعم. وأما قوله يشوف صفاه بالسواك فهو بفتح الياء وضم الشين المعجمة وبالصاد المهملة والشوص دلك الأسنان بالسواك عرفا، قاله ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي وأبو سليمان الخطابي وآخره، وقيل هو الغسل والغسل قال الهرمي وغيره، وقيل التنقيح قاله أبو عبيد والداوي، وقيل هو الحك قاله أبو عمرو بن عبد الله عبد البر، تأوله بعضهم أنه بإصبعه، فهذه أقوال الأمن فيه وأكثرها متقاربة، وأظهرها الأول وما في معناه والله أعلم. قوله حدثنا عبد المتوكل أن ابن عباس حدثه إلى آخره، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ويستنبط منه أحكاما نفيسة، وقد ذكره مسلم رحمه الله تعالى هنا مختصرا، وقد بسط طرقه في كتاب الصلاة. طرقه نعم. بسطت طرقه في كتاب الصلاة نعم. وقد بسطت طرقه في كتاب الصلاة، وهناك نبسط شرحه وفوائده إن شاء الله تعالى. نعم. اللي هو بيته عند خالة ميمون. حديث ابن عباس أن فيه يقول فوائد كثيرة، فأرجع تفصيله إلى نعم. ونذكر هنا أحرفا تتعلق بهذا القدر من هنا. نعم. فاسم أبي المتوكل علي بن داود، ويقال ابن داود البصري. وقوله فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض الآيات، فيه أنه يستحب قراءتها عند الاستيقاظ في الليل. نعم. مع النظر إلى السماء لما في ذلك من عظيم التدبر. وإذا تكرر نومه واستيقاظه وخروجه استحب تكريره أو تكريره قراءة هذه الآيات. نعم. كما ذكر في الحديث. الله سبحانه وتعالى أعلم. أقف نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. في دليل على استحباب السواك في عود الأراك؟ يعني بعود الأراك بالذات هو كان سواكهم، وكان هذا غالب يعني يعني تسوقهم بهذا، ولم يثبت أن النبي يعني تسوق بشيء آخر بآلة أخرى غير عود الأراك. وهذا كان ميسور وهو يقوم بنظافة الفم على أطيب الوجوه، يعني يمكن لا يكاد يوجد شيء يقوم بطهارة الفم مثل هذا العود. فكان ميسور أولا في الجزيرة وميسور، وبعدين يعني ما في مشقة في زراعته، فإن شجر الأراك يعني ينبت من أشجار البادية، هذا ينبت في البادية ويقوم بها من حيث الألياف اللينة التي له والعصف الذي فيه وتخير للفم وسهولة حفظه ونقله، يعني فيه كل الأمور. لكن طبعا إذا قام هناك شيء مقامه هذا لا بأس، يعني كأعواد أخرى من شجر من أوصانه أو من ناحية أو آلة تصنع الآن مثلا مثل الفرشاة ويساعدها مثلا شيء مثل معجون أو غيره، لا طبعا. لكن عود الأراك في كل هذه المميزات مع يسري كذلك سهولة. العسل المغرب من العسل المغرب ليس رباط، هو الحديث عام قال في ذلك من الرباط كبار الصلاة بعد الصلاة، هذا من الرباط أن أي صلاة تنتظر هذه الصلاة الأخرى. والقول اللي هو فقط في يعني مع الصلاة الليلية والصلاة النهارية لوحدها هذا اجتهاد ليس شيخ. إذا صلى بجنب واحد يعني رايحة كريهة هل يجوز أن يمنعهم في الصلاة أم أصبر عليه؟ لا يجوز، تطرده من الصلاة. الإنكار هذا ليس أننا منكر، الرسول أنكر على هذا إنكار شديد حتى كان يخرجهم من المسجد. الإعلان العام كان من أكل ثوما أو صلاة فليعتزلنا وليعتزل المصلين يؤذينا من رائحته، والحديث في هذا الجيل. فمثل هذا يعني أمر بالخروج من المسجد وتنظيف ثم ونحو هذا أمر واجب، هذا منكر.